ليحتذيه النبي صلى الله عليه وسلم فيصبر كما صبر الرسل من قبله، كما قال تبارك وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فهذا تثبيت لقلب النبي، فإذا رأى يعني ضلال الأقدمين ممن عاند الرسل وعارضوهم صبر النبي على ضلال قومه وعلى عنادهم له. وإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثبات الرسل على دعوة الله تبارك وتعالى وصبرهم وجهادهم اتسى بذلك. قال أولئك كما قال الله أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده اهتدي بهداه بهدى هؤلاء القوم. فنوح من الرسل الذين أمر الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم وأن يأتسي بهم. يقول سبحانه وتعالى إن بنون العظمة وهذه بنون الجمع يعظم الله تبارك وتعالى نفسه فهو الرب العظيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، ونوح هو أول رسول إلى أهل الأرض بعد آدم، بينه وبين آدم 10 قرون كما جاء عن ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، ولكنهم يعني وقع الشرك فيهم بسبب عبادة الصالحين كما سيأتي عند قول الله تبارك وتعالى وقالوا لتذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، ضلوا بعبادة في عبادة الصالحين واتخذوهم آلهة من دون الله تبارك وتعالى. فأرسل الله تبارك وتعالى نوحا إلى هؤلاء الأقوام، ويبدو أنهم كل من كان على الأرض، ما كان يعني قبيلة من القبائل أو أمة من الأمم، وإنما كانوا كل من في الأرض. فنوح أرسل إلى كل من في الأرض في وقته عليه السلام. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، ثم هذه الرسالة أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أنذر، الإنذار هو الإخبار بما يسوء، وعكسه التبشير، فالبشارة هي الخبر بما يسر. أنذرهم يعني خوفهم قومك الذين بعث فيهم من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، أي إن كذبوا الرسول أتاهم عذاب أليم. وهذا العذاب طبعا يشمل العذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة مما توعد الله تبارك وتعالى به، يعني الذين يعصون الرسل. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، يعني أن هذه رسالتك، أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. وهذه دعوة الرسل جميعا، النذارة، أن ينذر الناس بوجوب اتباع الله تبارك وتعالى، اتباع دين الله واتباع رسوله، وإلا يعني جاءهم العذاب الأليم في الدنيا وفي الآخرة. قال أي نوح منفذا لأمر الله تبارك وتعالى، قال يا قومي إني لكم نذير مبين. دعا نوح قومه فقال يا قومي، يا بالنداء يا قومي، وقومه هنا يعني بمعنى أنه هو الذي أرسل إليهم، إني لكم نذير مبين. إني بالتأكيد، لكم أنتم، نذير يعني محذر، مبين بين واضح، أو مبين مبين يعني أبين ما أرسلت به، أتم البيان. ما هي هذه الرسالة؟ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أجمل يعني نوح عليه السلام رسالته في هذه الكلمات المعدودات، أن اعبدوا الله. فكل رسول إنما بعث ليأمر الناس بعباية الله تبارك وتعالى، واتقوه يعني خافوه وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، وأطيعون، أطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه هو يعني أصل الدين، توحيد الله تبارك وتعالى، عبادة وحده لا شريك له، وطاعة النبي، وهي معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه دعوة الرسل جميعا، دعوة الرسل جميعا توحيد الله تبارك وتعالى وطاعة الرسول. أن اعبدوا الله واتقوه، خافوه، واطيعون. يترتب على هذا، قال يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يعني إذا فعلتم ذلك من عبادة الله وحده لا شريك له وخوفه وطاعة النبي، فإن الله تبارك وتعالى يغفر لكم من ذنوبكم. وقال من ذنوبكم، ما قال ذنوبكم يعني أولها وآخرها، لأن كل إنسان بحسب يعني توبته ورجوع الله تبارك وتعالى. فمن عبد الله تبارك وتعالى واتبع الرسول فإنه يغفر له من ذنوبه بحسب يعني مقدار هذه الطاعة، ومن الصحيح هنا أنها للتضييق، يغفر لكم من ذنوبكم من سيئاتكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. تأخير الإمهال يعني يمحلكم الله تبارك وتعالى إلى أجل مسمى، وهذا الأجل المسمى هو الأجل المحدود لكل نفس أو أجل الأمة، يؤخركم إلى هذا الأجل اللي هو أجل الاستئصال إذا يعني لم تطيع الله تبارك وتعالى، ويؤخركم إلى أجل مسمى. والحال أن هذا التأخير لا شك كما قال تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، ثم قضى أجلا يعني أجل البشرية كلها وأجل مسمى عنده أي لكل نفس، أو على العكس كما قال بعض المفسرين ثم قضى أجلا أي لكل نفس وأجل مسمى عنده أي للبشر جميعا. ويؤخركم إلى أجل مسمى ثم قال لهم إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. إن أجل الله بموت النفس الواحدة أو بهلاك الأمم إذا جاء لا يؤخر، يعني إذا جاء الأجل أجل كل نفس فإنه كما قال تبارك وتعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، لا يفرطون بمعنى أنهم يؤخرون دقيقة، لا يتأخر دقيقة عن وقته ولا يتقدم كذلك دقيقة، وإنما يكون الأجل في وقته تمام. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، يعني لو كنتم تعلمون حق العلم لعلمتم هذا، لعلمتم أن أجل الله تبارك وتعالى لا تأخير فيه ولا إمهال فيه. هذه هي خلاصة دعوة، يعني دعوة نوح إلى قومه أنه أنذرهم وخوفهم من عدم استجابتهم لطاعة الله تبارك وتعالى، لأن هناك أجل إذا جاء أجل الاستئصال فإنهم يستأصلون، ثم كذلك بين لهم أنه يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال نوح بعد أن دعا الله تبارك ودعا قومه دعوة طويلة كما أخبر الله عز وجل، قال يعني فمكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. بعد أن مكث ما مكث في دعوة قومه قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، هذه شكات نوح إلى الله بل يشكو إلى الله تبارك وتعالى، يعني إعراض قومه عن دعوته، فقال قال ربي يعني يا ربي إني دعوت قومي أي الذين أرسلتني إليهم ليلا ونهارا، يعني باستمرار بدأب لا يتوانى، ما خليت مثلا الدعوة في النهار وأسرح في الليل أو في الليل وأسرح في النهار، وإنما على مدار الساعة كما يقال في الليل والنهار، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، يعني كلما دعوتهم أكثر كلما فروا مني أكثر، ما زادهم دعائي لهم أي دعوتي لهم إلا فرارا أي من الدين ومن التوحيد ومن أن يستجيبوا لأمر الله تبارك وتعالى. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وإني كلما استمرار دعوتهم لتغفر لهم يعني ناديهم وقل لهم تعالوا يعني استجيبوا الله تبارك وتعالى حتى يغفر لكم من ذنوبكم، فهي دعوة للخير والبر، جعلوا أصابعهم في آذانهم يعني وضعوا أصابعهم في آذانهم، وضعوا الأصبع في الأذن حتى لا يسمعوا كلامهم، ما يسمعوا كلامهم، واستغشوا ثيابهم يعني أخذوا ثيابهم فغطوا رؤوسهم بها حتى يغطوا وجوههم حتى لا يروه، فهذا من فعلهم، وهذا على ظاهره، إما أن يكون على ظاهره وإما كناية عن إعراضهم الشديد عنه، وهذا على حقيقة ينبغي أن يحمل الأمر على حقيقته، في أنهم بالفعل صاروا إذا سمعوا كلام نوح قفلوا آذانهم بأصابعهم واستغشوا ثيابهم يعني غشوا وجوههم ورؤوسهم بثيابهم حتى لا يروه، وأصروا الإصرار العناد والثبات على الأمر الخاطئ، واستكبروا استكبارا، استكبروا طلبوا الكبر يعني تكبروا عن يعني أن يطيعوا الله تبارك وتعالى ويطيعوا رسوله استكبارا عظيما. ثم إني دعوتهم جهارا أيضا مبين دعوته إنما كانت ليلا ونهارا، ثم أنها أيضا بكل أسلوب، الأسلوب الأول ثم إني دعوتهم جهارا جهرة علانية في المحافل والمجامع، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، أعلنت لهم دعوتي حتى يسمعها الجميع وأسررت لهم إسرارا، يعني كلمت كل واحد بيني وبينه أو اثنين بيني وبينهم يعني أجلس مع الشخص بيني وبينه مناجاة وأجتذبه وأكلمه بيني وبينه أو أكلمهم في العامة والملأ، يعني اتخذت معهم كل الأساليب، أساليب اللقاء الفردي أو اللقاء الجمعي والأمر الجهري والأمر السري، كل هذا قد طرقته معهم في كل أسلوب. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت، يعني هذه دعوتي، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، دعوة نبية يأخذهم باللين والكلام الطيب، استغفروا ربكم، اطلبوا مغفرة الله تبارك وتعالى، أي أن يغفر ذنوبكم إنه كان غفارا، يعني إن ربكم الذي أدعوكم إليه غفار، يعني كثير الغفران للذنوب، بمعنى أنه يستر العيوب سبحانه وتعالى ولا يجازيكم عليها إن استغفرتموه وتبتم إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني أن من نتائج هذا الخير والبركة في الدنيا، يرسل السماء عليكم مدرارا، مدرارا من الضر، والضر هو يعني إنزال الحليب من البرع، فيعني تصير السماء كأنها تدر عليكم إدرارا، تنزل عليكم مطر ينهمر انهمارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، والسماء المقصود بالعلو يعني أنه والمطر ينزل من السماء، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ويمددكم بأموال، المال كل ما ينتفع به ويتمول، وبنين ذكور، ويجعل لكم جنات أي في الأرض، ويجعل لكم أنهارا تجري. وهذا لا شك أنه يعني تحبيب لهم إلى الدخول في الدين، وأن فيه الخير والبركة في هذه الدنيا، وفيه النماء، وفيه كل يعني الوفرة والسعادة في هذه الدنيا. ثم قال لهم، أي من جملة مقالته، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم يعني ماذا دهاكم، لا ترجون قال بعض المفسرين يعني لا تخافون، يعني لا تخافون لله وقارا، لا تعظمون الله تبارك وتعالى وتوقرونه وتخافون مقامه سبحانه وتعالى، ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا تعظمون الرب تبارك وتعالى وهو العظيم جل وعلا، فلا تطلبون هذا الأمر، تطلبون أن توقروه وتعظموه، وقد خلقكم أطوارا، يعني والحال أن هذا الرب العظيم سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم أطوارا، يعني طورا بعد طور، من نطفة فعلقة فمضغة فطفل جنين فمولود يشب يترعرع حتى يصبح رجل، فالذي خلقكم وطوركم على هذا النحو ولم تكونوا شيئا يذكر، هذا رب عظيم، يعني ينبغي أن تعظموه وتقدروه وتقدسوه سبحانه وتعالى، فهو أولى بأن توقروه جل وعلا، وهو الذي فعل بكم هذا الفعل، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، يعني ألم تعلموا أو قد علمتم كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، أي طبقات بعضها فوق بعض فوقكم، وجعل القمر فيهن نورا، يعني جعل الله تبارك وتعالى القمر فيهن، يعني في هذه السماوات حال كونه نورا، وجعل الشمس سراجا، خلق الشمس كذلك حال كونها سراجا، والسراج هو المصباح الذي يشعل، وهذا من يعني إعجاز القرآن والدليل على أنه من عند الله تبارك وتعالى، فالقمر نور وما كان يدير، والنور ممكن يعني ينطلق من الأجسام الباردة، لكن السراج لا بد أن يكون حارا يعني من ضوء. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، تشتعل في نار تشتعل وتضيء. ثم والله أنبتكم من الأرض نباتا، قال لهم الله الذي أدعوكم إلى عبادته وحده وأن توقروه، هو الذي أنبتكم من الأرض نباتا، أنبتكم من الأرض، أول وجوه التفسير أنه منها نشأتم، فكأنكم نبت الأرض، وذلك أن آدم وهو أبو البشرية قد خلقه الله تبارك وتعالى من طين هذه الأرض نفسها، كما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى أرسل جبريل فأخذ له من تراب هذه الأرض من سهلها وحزنها، ثم أن هذا يعني الطين أو التراب خمر وعجن في السماء حتى أصبح طين، ثم أصبح حمأ مسنون، ثم يعني أصبح كصلصال، صلصال كالفخار الفخار، ثم بعد ذلك خلق الله تبارك وتعالى منه آدم. فأنبتكم من الأرض نباتا، هذا معنى، أو أنبتكم من الأرض نباتا، أن أجسادكم من هذه الأرض، جسد الإنسان من هذه الأرض، نابت من هذه الأرض، لأنه يعيش ويقتات على ما في هذه الأرض. فالإنسان يقتات على ما في هذه الأرض من النبات فهو نابت منها، أو كذلك من الحيوان الذي هو في الأساس أيضا يعني يعيش على النبات. فالأرض هي أمنا، هي الأصل، وكذلك هي التي يعني بها نماء هذه الأجساد، نماء هذه الأجساد هي من عناصر الأرض، سواء كان النبات أو الحيوان الذي يعيش على النبات. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها، يعيدكم فيها بالموت، ويخرجكم إخراجا بالبعث والنشور، يعني آمنوا بأن هذه حياتكم إنما هي بيد هذا الرب العظيم الذي رتب هذا الأمر فأنشأكم أطوارا في يعني في من نطفة فأصبحتم رجال، ثم من الأرض نشأتم ومنها تعودون ومنها تخرجون كذلك. ثم والله سبحانه وتعالى، والله جعل لكم الأرض بساطا، أي ممتدة مفروشة ممهدة مفروشة، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى، وذلك حتى يكون فيها سعي، يعني يصبح السعي فيها سهل، لأنها لو كانت وعرة كلها ويصبح الحياة عليها شاقة، لكن الله تبارك وتعالى بسطها بسطا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، يعني حتى تستطيعوا أن تتخذوا منها سبل، السبل الطرق، فجاجة الفج هو الطريق الواسع، سبلا يعني صغيرة، وفجاجا كذلك واسعة تتخذونها هنا. لكن لو كانت يعني مصمتة، الأرض كلها مصمتة بالجبال، فإن شق الطرق فيها يصبح في غاية العسر والصعوبة عليكم. يعني اذكروا نعمة الله تبارك وتعالى الذي خلق لكم الأرض على هذه النحو. وماذا الآن؟ نحن أمام دعوة هينة لينة بكلام طيب ثم بأدلة واضحة بينة، يعني قد أقام نوح أولا دعوة ما فيها تعنيف لقومه، ولا شد عليهم ولا سباب لهم ولا شتام لهم، وإنما دعاهم بكل لطف رحيم تبشيرا لهم بأن هذه الدين إنما مآله إلى يعني السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة، وكذلك تحذير لهم من عقوبة يعني من من من من عقوبة الصد عن دين الله تبارك وتعالى، أن هناك أجل وإذا جاء هذا الأجل لا يؤخر. ثم أقام الدليل على دعوته كما سمع، لكن لننظر ماذا كانت النتيجة مع قومه. يقول الله تبارك وتعالى: قال نوح ربي إنهم عصوني، قال نوح ربي يعني يا ربي إنهم يعني إن هؤلاء القوم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، اتبعوا رؤساءهم وقادتهم وشياطينهم ممن لم يزده ماله وولده إلا خسارة، يعني من الأغنياء والملأ الذين كثرت أموالهم وأولادهم فزادتهم كبرا وبطرا، وهذا هو الخسار، الخسار الذي هم فيه هو الكبر والبطر والأشر. فهؤلاء الملأ والأغنياء وأصحاب الأموال والأولاد يعني كانوا هم المتصدرين لصد عن دعوة نوح. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ممن يعني بطروا وجحدوا نعمة الله تبارك وتعالى. ثم ومكروا مكرا كبارا، يعني هؤلاء كذلك مكروا مكرا كبارا، مكرا كبيرا جدا. والمكر هو يعني الكيد والتدبير الخفي لإيقاع السوء بالآخرين، ويكون في الأساس المكر سيء، لأن المكر ما يطلق إلا على من يكيد بالطيبين والأبرار، لكن إذا كاد الكيد بالأشرار مكر حسن، ولذلك بعض المكر سيء وبعضه حسن إذا جاء من يعني أتقياء الطيبين ضد الأشرار، كما قال النبي حرب خدعة، وهذا يعني ممدوح. وكذلك قال ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، فالمكر السيء هو الكيد لأهل الحق وأهل الدين وأهل الخير، وأما المكر الحسن فهو الكيد لأهل السوء وأهل الظلم. فهؤلاء مكروا مكرا كبارا، مكروا بالنبي ومكروا بالمؤمنين ومكروا بدعوة الله تبارك وتعالى. ما مكرهم يأتي في الآية التي بعدها، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقالوا، وهذا من مكرهم، لا تذرن آلهتكم، يعني قال بعضهم لبعض لا تذرن، لا تتركن آلهتكم، أي أصنامكم التي تعبدها. والإله في لغة العرب هو المعبود حقا كان أو باطلا، كل ما عبد فعند العرب فهو إله، كما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد. وقال قوم إبراهيم من فعل هذا بآلهتنا، من فعل هذا إيه بآلهتنا، فسموا الأصنام التي حطمها إبراهيم آلهة. والعرب كانت تسمي الشمس الإلهة لأنها تعبد، فكل ما يعبد من نبات أو من جماد أو من إنسان أو من حيوان أو من ملك فهذا في لغة العرب إله. ولا شك أن الإله الحق هو الله وحده سبحانه وتعالى، وأما هذه كل ما يعبد من دون الله فهو إله باطل، فهو إله باطل، آلهة باطلة. لذلك لا إله إلا الله يعني معناها لا معبود بحق إلا الله، فالله الذي يعبد بحق، أما غيره إذا عبد فهو باطل. فالنجم والشمس والقمر وما عبد من النبات ومن الحيوان آلهة، لكنها آلهة باطلة، وهي آلهة بالإسم، كما قال الرسل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، أنت سميتها إله لكن هي في حقيقتها ليست إله. وقالوا لا تذرن آلهتكم، يعني هذه معبوداتكم التي تعبدونها، ولا تذرن أي بالخصوص ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه خمس يعني آلهة من آلهتهم، وقد جاء الحديث عن ابن عباس أن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا رجالا صالحين بين آدم ونوح، فكانوا صالحين من أهل الدين وأهل التوحيد والعبادة، ولكنهم لما ماتوا حزن عليهم الناس، فجاء الشيطان وأمرهم أن يبنوا لهم نصبا ويصوروا لهم تماثيل، حتى إذا رأوها وذكروهم اشتاقوا إلى عبادة الله عز وجل، كنوع من الذكرى والتذكار وتخليد لهؤلاء الصالحين. فلما تقادم العهد عبدت، يعني بعد جيل عبدت هذه البيت، ظن الأجيال التي جاءت بعد أن هؤلاء الصالحين ينبغي أن يعبدوا، فكان قال لهم إن من كان قبلكم كانوا يعني يستنزلون المطر بهؤلاء، فصروا يطلبون منهم ما يطلب من الله تبارك وتعالى ويتوسلون بهم إلى الله عز وجل، فعبدت من دون الله. فالشيطان استدرج الناس، الأول عمل هذه يعني قال لهم اعملهم تماثيل وهم رجال صالحين، ثم بعد ذلك شيئا فشيئا حتى جاءت الأجيال الجاهلة فعبدت هذه يعني عبد هؤلاء الصالحون. ثم إن هذه الأصنام كذلك وقعت في العرب بعد ذلك لأنه يعني غرقت مع الطوفان، ولكن يقال بأن عمرو بن الحي الخزاعي الذي هو أول من بدل دين العرب وجدها على ساحل جدة وأتى بها، تفرقتها العرب، كل قبيلة أخذت صنم من أصنامها من هذه، ومن وقتها وقع الشرك في العرب، وكان العرب في الأساس على التوحيد بعد إسماعيل عليه السلام. وقالوا أي يعني رؤساء وكبراء قوم نوح لا تذرن آلهتكم كلها، كل ما تعبدونه لا تتركوه، من باب قول المشركين كذلك مشرك العرب، وقال الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. والعرب كانت آلهتها كثيرة، أصنام العرب كانت بالآلاف، الكعبة وحدها كان فيها 360 صنم لما دخل النبي مكة فاتحا، ولكن كان عندهم بالآلاف، بل كان أحيانا لكل شخص صنم، حتى صنم في بيته ما في أحد يخلو من صنم، بل كان يعني أهل مكة إذا ساروا يعني في في في في مسيرهم في سفرهم إلى الجنوب في اليمن أو إلى الشمال يأخذون حجر من الأحجار، أحجار الحرم معهم، فإذا نزلوا في المكان نصبوه وطافوا به، وإذا ما وجدوا حجر أتوا بكم من ال يعني جمعوا كم من التراب وأتوا بشه فحلبوا عليها هذه، ثم بعد ذلك طافوا به وعبدوه، فهذه يعني لا حصر لها. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. يعني هؤلاء الشياطين من الملأ أضلوا كثيرا، أي من الناس، أو وقد أضلوا، يكون الضمير هنا عائد على هذه الأصنام، يعني هذه الأصنام أضلت أناسا كثيرين، كما قال يعني إبراهيم في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فنسب الإضلال إلى إيه؟ إلى الأصنام. وطبعا إضلال الأصنام، الأصنام ما أضلت الناس بنفسها، يعني الصنم ما بيروح يتكلم مع الناس ويدعوهم إلى يعني عبادته، ولكن وجودها وهيئتها يعني أضلت الناس بلسان حالها وليس بلسان مقالها. فلما ينصب للناس يعني صنم ويرى بعض الناس أن هناك من يعبده، يجي ناس على طول يقلدون ويعبدونه ويتوسلون به دي. فينسب يعني الإضلال، قد ينسب الإضلال إلى الصنم ولا يكون هو يعني مباشر الإضلال، يعني ما باشر الإضلال بنفسه وإنما بحاله، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فهنا كذلك وقد أضلوا كثيرا، ولكن هنا طبعا بصيغة الجمع المذكر السالم وهو يدل على العاقل، ما قال وقد أضلت كثيرا، وقد أضلوا كثيرا، فيكون هنا معاملهم معاملة من يعقل، ما دام نسب الإضلال إليهم يكون عاملهم معاملة من يعقل. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، يعني يا ربي لا تزد الظالمين إلا ضلالا ظالمين، لأن هؤلاء الذين لم يفرقوا بين الشرك والتوحيد وبين الهدى والضلال وتركوا دعوة النبي الواضح البين التي يدعون فيه إلى الله ويبين لهم آثار هذه الدعوة في الدنيا والآخرة، ولكنهم اتبعوا هؤلاء الشياطين الذين يأمرونهم بالتمسك بهذه الأصنام، قال ولا تزل الظالمين، والظلم هو وضع الشيء في غير محل، يعني هؤلاء الذين وضعوا العبادة في غير محلها بدل أن يضعوها في الله تبارك وتعالى ويصرفوها إلى الله صرفوها إلى هذه الأصنام التي لا تنفعهم ولا تضرهم، فقال ولا تزل الظالمين إلا ضلالا، يعني زدهم ضلالا على ضلالهم. قال جل وعلا، يعني هذه دعوة نوح بعد أن يئس من قومه، قال الله تبارك وتعالى مما خطيئاتهم أغرقوا، يعني من أجل هذه الخطيئات، مي خطيئة واحدة وإنما خطايا كثيرة، خطايا معصية الرسول والعناد والاستكبار والإصرار على عبادة هذه يعني الأصنام التي لا تنفعهم ولا تضرهم، مما خطيئاتهم وكذلك صدهم عن سبيل الله أغرقوا، أغرقهم الله تبارك وتعالى، أغرقوا بالبناء المجهول والذي أغرقهم الله تبارك وتعالى، وذلك بعد أن دعا نوح على قومه بأن يهلكهم الله عز وجل فاستجاب له الله. أغرقوا فأدخلوا نار، حصل لهم الغرق ثم بفاء التعقيب فأدخلوا نار، يعني ماتوا غرقا ثم تحولوا إلى النار مباشرة، وهذا من تواصل العذاب عياذا بالله، يعني واصل الله تبارك وتعالى عذابهم من بعد الغرق إلى النار مباشرة، وهذه تدل على أنهم يعذبون في برزخهم، كما قال الله تبارك وتعالى كذلك في قوم فرعون الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى بالغرق، قال جل وعلا النار يغردون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، ادخلوا، وهذا بالماضوية يدل على ان هذا وقع لهم بالفعل، فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا، يعني حصل بهم كل هذا النكال والتعذيب في الدنيا والآخرة، الغرق في الدنيا ثم الادخال في النار، وما وجدوا ناصرا ينصرهم ولا دافعا يدفع عنه، فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا. وقال نوح عن جملة مقالته ربي، يعني يا ربي دعاء، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعني كان من دعاء نوح في لقومه قبل أن يهلكهم الله تبارك وتعالى، قال له لا تذر، يعني لا تترك على الأرض، على هذه الأرض من الكافرين ديارا. ديارا صحيح أنه مشتق من الدار، يعني والديار هو صاحب الدار، يعني لا تترك فيهم ساكن دار، اللي هو إنسان واحد، لأن الإنسان يسكن في دار، لا تترك يعني إنسانا منهم، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، يعني يا رب إنك إن تذرهم، إن تتركهم على هذا النحو يضلوا عبادك. وذلك كما قال قتادة وغيره من السلف مفسرين أن الكبير منهم كان يوصي الصغير، يقول كان الشخص يأتي بابنه فيقف به على نوح ويقول له يا بني لا تسمع من هذا الرجل فإن أبي حذرني منه، فيقول أبوي حذرني منه وأنا أحذرك منه، فكانوا يوصي منهم كبيرهم يوصي صغيرهم بألا يسمعوا من نوح. وقال إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، وذلك بصدهم عن سبيل الله وتوصية الكبير منهم للصغير بألا يسمع من نوح. ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، لا يلدوا يعني الأولاد والذرية تأتي ما يأتي إلا فاجر كفار، ليس معنى هذا أنه يعني يولد فاجرا كفارا، وإنما يصبح بعد ولادته فاجرا كفارا بالتعليم المكتسب، لأنهم يعلمونه، وإلا فكل مولود يوضع الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل مولود يوضع الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فحقيقة قول نوح ولا يلد إلا فاجرا كفارا يعني يعلمون الذرية، أنهم يعلمون ذريتهم الفجور والكفر ويحذرونهم من نوح عليه السلام. طبعا لما قال نوح يعني هذه المقالة كما جاء في الآية الأخرى بأن الله تبارك وتعالى قال له، يعني استجاب الله تبارك وتعالى دعاءه وقال له إنه يعني لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس ما كان يفعلون واصنع الفلك بأعيننا وحينا. الله قال له قيل يا نوح يعني إنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، يعني بعد أن عاش نوح التجربة الطويلة ودعا ودعا ودعا ولكن لم يؤمن له إلا القليل، ورأى أنه بعد هذه التجربة الطويلة وعرض الدعوة بالليل وبالنهار وبالسر وبالعلن وعلى الملأ وعلى الأفراد أنه لا مجال لأن يعني يؤمن أحد، ولذلك أخبره الله تبارك وتعالى فقال له إنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، بس اللي آمنوا معك فقط، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، ولا تخاطبني في الذين ظلموا أي بمعنى تستعجل لهم العذاب، إنهم مغرقون حيجيهم عذابهم خلاص يعني انتهى عذابهم فاصنع الفلك. فهذه كانت يعني آخر دعوة نوح، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، رب اغفر لي، طلب المغفرة لنفسه ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، رب اغفر لي. وهذه دعوة الرسل جميعا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لابن محمد وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني كان يقول يا عبد الله يعني توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة، وكان ابن عمر يقول كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 استغفار، أكثر من 70 استغفارا أو 100 استغفار، فكلما يعني عظم وعلى مقام العبد كلما كثر استغفاره لله تبارك وتعالى وعلم أن ذنوبه عظيمة جدا. فهذا نوح يعني الرسول من أولي العزم من الرسل وقام هذا المقام وعرض هذه الدعوة وصبر هذا الصبر، ثم كان أول دعائه لله عز وجل أن يغفر الله تبارك وتعالى له. وقد جاء في الحديث أن نوح يوم القيامة في حديث الشفاعة أنه لا يتقدم للشفاعة لأنه يقول إني أذنبت ذنبا فدعوت على قومي. وذلك أن الرسل يعني قسمان، قسم استعجل لقومه وأراد أن يهلكه الله تبارك وتعالى في وهو حي، وقسم لم يستعجل لقومه، والذين لم يستعجلوا لأقوامهم لا شك أن هذا أفضل، تفوض أمره من الله تبارك وتعالى. منهم إبراهيم عليه السلام، فإن إبراهيم قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فقال ومن عصاني منهم أي فإنك غفور رحيم، فلم يدع على قومه بالرغم من أنهم فعلوا به يعني ما لم يفعله أي قوم برسولهم، فقد حرقوه بالنار، قال اقتلوه وحرقوه فأنجاه الله من النار، ما في رسول يدع في النار إلا إبراهيم عليه السلام، كتفوه وألقوه في النار. ثم كذلك طردوه من بلدته، يعني ما أوذي أذى عظيم جدا، ومع ذلك لم يدعوا على قومه، وإنما قال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وكذلك عيسى لم يدعوا على قومه. وأما موسى فقد دعا، قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، فدعا لهم بالهلاك. وكذلك نوح دعا لهم بالهلاك فقال ربي لا تذر الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد تمثل نوحا، تمثل إبراهيم، وتمثل كذلك عيسى، وكان يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وقام ليلة كاملة بهذه الآية صلوات الله وسلامه عليه. وقال ابن مسعود عن حادث الطائف يعني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا آذوه قومه حتى أدموه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فنبينا من الذين صبروا على قومهم ولم يستعجل يعني العذاب لهم، وقد أمره الله تبارك وتعالى بهذا، فهذا هو الأكمل كما قال تبارك وتعالى فاصبر كما صبر أولي العزم الرسل ولا تستعجل لهم، يعني لا تستعجل لهم العذاب في هذه الحياة. ولذلك لم يستعجل النبي يعني عذاب قومه في الدنيا، بل قال يعني إذا أراد الله تبارك وتعالى بأمة خيرا يعني لم يهلكها ونبيها حاضر، وإذا أراد بأمة شرا أهلكها ونبيها ينظر، يعني فأراد الله تبارك وتعالى بهذه الأمة خير وهو أن يمهلها، وقال الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، حتى من الكفار لما طلب العذاب وقال ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم العذاب قبل يوم الحساب، الله قال اصبر على ما يقولون، يعني لا تقول لهم يلا فليؤتكم الله تبارك وتعالى بما طلبتم. وكذلك قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، قال تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. هذا رحمة بهذه الأمة ورحمة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرسول قال له الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن جملة الرحمات أن الله تبارك وتعالى سامح الكفار كذلك بألا يهلكهم في حياة النبي ولا يستأصل هذه الأمة بعذاب ماحق، وهذا من رحمة العذر، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي طالما فيه من يستغفر، طالما فيه من يستغفر من أمة محمد فإن الكفار يعيشون، وهذا من يعني بقاء الكفار على هذه الأرض إنما هو رحمة من الرحمات التي أعطاها الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. على كل حال لكن يعني دعاء النبي على الكفار هذا جائز، وقد دعا يعني من هم من أولي العزم الرسل كما دعا نوح كما سمعنا ودعا موسى، ولكن نوح يوم القيامة يقول وإني عصيت ربي، إني قد عصيت ربي فدعوت على قومي اذهبوا إلى غيري. ويبدو أن المعصية هنا والله أعلم ليس على بابها، لأن الله تبارك وتعالى لم ينهه أن يدعو لقومه فدعا عليهم، وإنما كان يعني يبدو أنه كان الأولى والأكمل أن يصبر ولا يدعو عليهم، ولكنه دعا عليهم لما رأى أنه لا أمل في يعني أن يعودوا إلى الدين، ويأس منهم يأسا كاملا، وقال ولا يرد إلا فاجرا كفارا. ثم قال رب اغفر لي ولوالدي لأبوي الأب والأم ولمن دخل بيتي مؤمنا، دعا لجميع المؤمنين. وهذا من الأدب، أول شيء دعا لنفسه، يعني الأدب في الدعاء، دعا لنفسه أولا، وهذا الذي ينبغي أن يبدأ الإنسان بالدعاء لنفسه، ثم للوالدين لأنهم أقرب الناس وأحق الناس بالدعاء. ثم قال لجميع المؤمنين، قال ولمن دخل بيتي مؤمنا، يعني كل مؤمن دخل بيتي مؤمنا. قيل بيتي هنا يعني بيت العبادة، يعني كل من دخل مسجده مؤمنا به. وقيل بيت أنه بيت منزل على حقيقته، ويبدو أنهم يعني كانوا عدد قليل. ولمن دخل بيتي حال كونه مؤمن، والمؤمنين والمؤمنات، دعا لكل مؤمن في الأرض وجد أو لم يوجد بعد. وهذا من كمال الدعاء أنه دعا للمؤمنين جميعا، قال والمؤمنين والمؤمنات. ثم قال ولا تزد الظالمين إلا تبارا، أيضا يعني ما زال يريد من الله تبارك وتعالى أن يستأصل يعني هؤلاء الظالمين. قال ولا تزد الظالمين إلا تبارا، والتبار هو الهلاك من التبس، يعني لا تزد الظالمين إلا هلاكا فوق هلاكهم. هذه السورة فيها يعني فوائد عظيمة جدا. أول هذه الفوائد هو يعني التحلي بالصبر، يعني لا بد للداعي هنا أن يتحلى بالصبر طويل. فهذا نوح صبر هذا الصبر الطويل على قومه بدعوتهم على هذا النحو. كذلك يدل على عناد الكفار وعلى أن من يريد الله يعني أن يضله فلن تملك له من الله شيئا، وأن عدم الإيمان ليس عن فقد الدليل وإنما عن الجحود والنكران. فهؤلاء ما هم فقدين الدليل، ما هم جهال بالدليل، فقد بسط لهم نبيهم يعني كل الأدلة وأعطاهم كل البراهين على الحق، ولكن الضال ضال، ولو جاءه كل آية فإنه لم يؤمن بالله تبارك وتعالى. صلى الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.